في شيء في استفهام؟ آمين، جزاك الله خير. في السماء على حدو الكعبة، على قطر الكعبة، نعم في السماء، سماء الدنيا على قدرها، لو نزل لنزل على الكعبة المشرفة، هو البيت المعمور، نعم معمور بالملائكة يطوفون فيه، ومن طاف فيه لا يرجع من كثرتهم، يكفيه مرة واحدة. اللهم صل. نعم ها كيف؟ بالاستمرار بعبادة الله عز وجل وتغذية اليقين بكتاب الله، بتلاوة كتابه والمداومة على طاعته ونهي النفس عن الهوى، فإنك إذا عملت بما علمت علمك الله، أورثك الله علم ما لم تعلم، فكل ما تعمل به من طاعة على سنة تزداد بعملها علما ويقينا حتى يأتيك اليقين، وهو رؤيتك الحق بعد الممات. نعم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، الرؤية علمية هنا، ثم لترونها عين اليقين، أنا رؤية عيانية، أي نعم حق اليقين ذوقها، أعوذ بالله منها. نعم، فعندك علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين، أي نعم. فعلم اليقين هو العلم، يعني الرؤية العلمية، لترون الجحيم، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. الصحابة بعضهم كانوا إذا كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم وحدثهم عن الجنة وحدثهم عن أمور الآخرة كأنهم يرونها رأي العين، فإذا ذهبوا من عندهم وعافسوا يعني الأهل والمال وذا نسوا كثيرا، ولهذا قال حنظلة نافق حنظلة لما فقد أو انكر نفسه بكى وأتى وقال نافق حنظلة، فلما لقيه أبو بكر ذكر له الحلقة، كلنا نجد هذه، إذا كان هذا نفاق فكلنا نافقنا، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال نافق حنظلة، قال وما ذاك؟ قال إننا نكون عندك تحدثنا عن الآخرة وتحدثنا عن، فكأننا نراها رأي العين، فإذا ذهبنا وعافسنا الأزواج والذرية نسينا كثيرا. قال صلى الله عليه وسلم لو أنكم تكونون على الحال التي أنتم عليها حين تفارقونني لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة وساعة يا حنظلة، الحمد لله هذا من فضل الله عز وجل، أين ساعة وساعة، أين نعم يا شيخ ها؟ للقيام صلاة عدد الركعات ليس فيه عدد معين. عائشة رضي الله عنها ذكرت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد عن 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره، وابن عباس ذكر لنا أنه 13 ركعة، والحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. هذا الحديث يدل بعمومه على أنه لا حد لعدد الركعات، ولكن من صلى 11 واكتفى بها فحسن، ومن صلى 13 فاكتفى بها فحسن، ومن زاد فهو له أجر وثواب إن شاء الله. أي نعم، وهذا الموضوع قرره سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز غفر الله له ورحمه في رسالة الله في فضل شهر رمضان، وقال إنه يعني الصحيح أنه لا حد ولا حصر لعدد الركعات، ركعات التراويح، بل يصلي ما يسر الله له، صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. أي نعم. ما في اعتراض، بعض الناس يعترض، يعني عائشة روت لنا ما حفظت، وابن عباس روى لنا ما حفظ، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ننكر هذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا بقوله أن صلاة الليل متنا متنا بغير حصر، بغير حصر. طبعا السنة قولية وفعلية وتقريرية كما هو مقرر في أصول السنة. أين؟ نعم. ها؟ نعم. العبرة بالقبول، العبرة بالقبول. المقبول هو الذي فاز، المقبول هو الذي فاز ولو بسجدة. يعني نجتهد بالإخلاص ونتحرى القبول، الله لا يكلنا إلى جهدنا طرفة عين. مسألة ما هي بالعدد، إنما هي برحمة الله. لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فهنا يعني لا ينافي أن الله يدخلنا بالعمل الصالح الجنة، لأن الباء هنا باء السببية، أما باء المعاوضة فلن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، ليس لنا على الله حق، فالله لا يدخلنا عوضا لما عملنا، بل يدخلنا برحمته، والذي وفقنا للعمل الصالح أولا وأثابنا عليه ثانيا. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل منكم الجنة أحد بعمله، يعني الباء هنا للمعاوضة، يعني على سبيل المعاوضة، ولكن الله سبحانه وتعالى يدخل من عمل صالحا الجنة بسبب عمله، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فهنا الباء سببية، يعني بسبب ما تعملون، والسبب من الذي أوجده؟ هو أرحم الراحمين سبحانه. فالعبرة بالقبول والتوفيق. نعم نعم الشيخ، وأرجو أن يكون هو داخل. إذا وجبت عليك هنا خرجها هنا، متى تجب؟ إذا دخل شهر شوال ليلة العيد، إذا تأكدت ليلة العيد وجبت، لكن يجوز أن تخرجها قبل العيد بيوم أو يومين. طبعا أنت وجبت عليك هنا وأنت هنا، وفقراء هذا البلد حق. أي نعم، إلا إذا كنت وكلت أهلك يخرجونها عنك يجزي، يجوز. أي نعم نعم. أي ما لا تجد لذ، اجتهد، هذا إبليس ينكد عليك وينغص حتى تمل وتترك الطاعة، والله لا يمل حتى تمل. أي نعم، أكره نفسك، هذا علامة خير، علامة صحة، علامة صحة. ما هو إذا كنت تجد لذة في الطاعة دخلت الجنة، ما تدخل الجنة قبل ما تموت. أي نعم، لابد من الجهاد. أي نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.